بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غدا، فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، ما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه وأحداثه وتاريخه وسيرته العطرة، نتزود منها ونتعلم منها ونتعظ منها، نصحبه صلى الله عليه وآله وسلم في مواقفه وأحداثه، نعيش معه، نعيش في ذكراه وفي سيرته بعد أن فاتنا العيش معه بأجسامنا، نعيش معه بدروسه وخططه وتصرفاته وأخلاقه ومعاملاته عليه الصلاة والسلام، وكلنا أمل أن يجمعنا الله عز وجل به يوم القيامة، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم، نشتاق إلى رؤيته، ونشتاق إلى صحبته، ونتطلع إلى شفاعته، راجين الله عز وجل وداعين الله ألا يحرمنا هذا الشرف وهذا الكرم، هو ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في غزوة الخندق، وهي التي تسمى بغزوة الأحزاب. وكنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن يوم من أصعب الأيام، وهو اليوم الذي عبر فيه مجموعة من المشركين الأقوياء، قفزوا في الخندق ثم قفزوا إلى الناحية الأخرى، فوصلوا إلى المسلمين، وكان هذا الموقف خطرا، كان هذا الموقف خطرا، إذ لو انفتح لهم الطريق لمرت الآلاف من الكفار المشركين إلى ناحية المسلمين، و وقعت أحداث الله عز وجل كفى المؤمنين شرها والحمد لله. أعداد كبيرة من الكفار كانت مترقبة، ماذا سيحدث؟ ما هي النتيجة؟ عبر عمرو بن عبد ود مع بعض الشجعان كعكرمة ابن أبي جهل وضرار ابن الخطاب ونوفل ابن عبد الله وغيرهم، غيرهم من شجعان المشركين، بعضهم أسلم بعد ذلك وبعضهم مات كافرا مشركا، نعوذ بالله من الخذلان. وخرج علي بن أبي طالب إلى عمرو بن عبد ود الذي كان شجاعا في يعني يعرف بالشجاعة الفائقة، ووفق الله عليا فقتله والحمد لله، وأرسل الكفار يطلبون جسده ليدفنوه، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ديته أن يدفعوا مبلغا كبيرا في هذه الجيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل ثمنا بأجساد الموتى. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خبيث الجيفة خبيث الدية، خبيث الجيفة هذا مات على الشرك، والمشرك خبيث جيفته خبيثة وجسده خبيث. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، حتى وإن تنظف، حتى وإن اغتسل، حتى وإن تعطر، حتى وإن تجمل، حتى وإن تزين، فهو خبيث، خبيث الجسد وخبيث الطوية والداخل، قلبه خبيث، بل وجسمه أيضا خبيث. إنما المشركون نجس، أما المسلم فهو طاهر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هل عرفت؟ هذه نعمة الإسلام، هذه نعمة الإسلام، حتى وإن كان المسلم على جنابة فلا ينجس، فلا ينجس لا حيا ولا ميتا. ما الذي سبب له الطهارة؟ الدين، الإسلام. الإسلام سبب له الطهارة في حياته، وسبب له الطهارة في حال وفاته. فنعمة الإسلام عظيمة والله، من أعظم النعم، أو هي أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. أسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يحشرنا مع المسلمين، آمين آمين. فعمر بن عبد ود مات، فأرسلوا يطلبون جسده ويعرضون أن يدفعوا ديته، فقال النبي: إنا لا نأكل بثمن الموتى مالا. وقال: إنه خبيث الجسد الجيفة، خبيث الدية، ادفعوه إليهم. وفعلا أخذوه. وأيضا لما قتل عمرو بن عبد ود أراد من معه أن يرجعوا مرة ثانية، فقفزوا في الخندق، فقفز الزبير بن العوام وعمر بن الخطاب وراءهم، من المسلمين نط وراء. أما الزبير بن العوام فقد أدرك رجلا اسمه نوفل ابن عبد الله، فضربه ضربة بالسيف ففلقه إلى نصفين، ضربة فلقه اثنين. قال له المسلمون بعد ذلك وهم يمدحون السيف: ما أجود هذا السيف؟ قال: لا والله، بل الساعد الذي ضرب بهذا السيف. والفضل لله عز وجل، بس السلاح ليس بحده وإنما بضاربه، وإلا ممكن واحد يمسك سيف بتار ما عرفش يضرب بيه، أو يضرب بيه ضربة خفيفة ما عرفش ينشن بيه ولا يضرب بيه ولا، وإنما السلاح بضاربه باللي مسكه. فإيد سيدنا الزبير هم إيده تقيلة في الحق يعني، فضرب الرجل ضربة قسمه اثنين. سيدنا الزبير كان من أبطال المسلمين وفرسان المسلمين، واستلب درع هذا الرجل وفر عكرمة بعد أن ترك رمحة، فأنشد حسان بن ثابت أبياتا يهجو فيها عكرمة على فراره، وعلى ترك سلاحه رمحه. المقصود هذا يوم من الأيام لما عاد أولئك الفرار إلى بقية المشركين اتفقوا فيما بينهم على أن يهجموا على المسلمين من الغد هجوما واحدا لحظة واحدة، وتعبأوا قعدوا يعبوا بعض ويجهزوا بعض طول اليوم وطول الليل لحد ما استعدوا تماما. فإحنا قدام حدث 10,000 بتوع المشركين اتفقوا على أن يهجموا على الخندق، هيضربوا المسلمين من بعيد بالسهام أو يرشقون بالحجارة ثم يهجمون على الخندق في لحظة واحدة، كله ينط في الخندق إما بطوله أو بالحصان وبعدين ينط الناحية الثانية، وطول الخندق 4 متر ممكن اللي ينط على الحصان ويقف على الحصان هينط الناحية الثانية هيوصل. فكان موقف من أصعب المواقف فعلا، طول الليل اتعبوا اتجهزوا الكفار، ورصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحرك فعبأ المسلمين. برضو النبي عبأ المسلمين وجهزهم وبقى المشركين قصاد المسلمين، وأصبح المسلمون في حصار كأنهم في حصن، 10,000 واقفين، تخيل كل واحد بيتأهب عشان حينزل حينط ويروح الناحية التانية، وقصاد منهم المسلمين 3,000، 3 قصاد 10، غاية في الحيطة والحذر والانتباه واليقظة، لأن الموقف بالغ الخطورة، أي جبهة أي جزء الكفار يدخلوا منه ممكن يبقى فيه جحافل بآلاف مؤلفة هتخش ويبقى الموقف صعب جدا. فقبيل طلوع الشمس قرروا أن يهجموا الصبح قبل الشمس وتطلع، خلاص قرروا ان هم يهجموا، بدوا يعملوا حركه يقربوا من الخندق، ولحد فعلا بقوا قريبين جدا من الخندق، والمسلمين بفضل الله عز وجل في غايه اللي صلوا الفجر وانتظروا، وبقى الموقف غايه في الصعوبه. وانت تخيل بقى ان ايه الموقف اللي ممكن يحصل. فالكفار كل ما يقربوا عايزين ينطوا في الخندق يقفزوا في الخندق ليقفزوا للناحيه الاخرى، رشقهم المسلمون بالحجارة، يرموهم بالحجارة ويرموهم بالسهام فيرجعوا شوية وبعدين يحاولوا ان هم ينطوا تاني، فالمسلمين يرموهم بالحجارة والتاني بيرموا برضو بالسهام، المسلمين يرموهم بالحجارة وبالسهام وهم يردوا علشان المسلمين يهدوا شوية يبطلوا رمي بالحجارة او يبطلوا رمي بالسهام عشان يعرفوا ينزلوا، لان انت عارف اللي عايز ينط ده مشغول عايز فرصة مناسبة، مفيش حجارة تنزل عليه مفيش سهام تنزل عليه عشان يعرف ينط يعرف يقفز. وبفضل الله المسلمون لم يعطوهم فرصة ولا فرصة، كل ما يجي يقربوا حجارة سهام كتير جدا، موقف صعب جدا. الموقف ده استمر من قبيل طلوع الشمس، من قبل الشمس ما تطلع، لحد الظهر، لحد العصر، لحد المغرب، لحد العشاء، لحد بعد العشاء. موقف صعب جدا، شايف فيش لحظة لحد ينام ولحد يأكل ولحد يستريح، موقف صعب جدا. وبالتالي لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب، ولسه ما صلوش العشاء في يوم واحد، محدش صلى لحد ما يعني رجعوا العشاء، خلاص بعد العشاء وذهب هوي من الليل لو ان مفيش فايدة، فرجعوا الكفار المشركين رجعوا، هيرجعوا فين؟ الخيام بتاعتهم بقى والاماكن اللي حاطين فيها المتاع، ورجعوا يأكلوا يناموا يستريحوا رجعوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأمره أن يقيم، فصلى النبي بالمسلمين صلاة الظهر، ثم أمره أن يقيم فصلى بهم العصر، ثم أمره أن يقيم فصلى بهم المغرب، ثم أمره أن يقيم فصلى بهم العشاء. 4 صلوات في يوم واحد، حصل فيش وقت. شوف الموقف صعب قد ايه. ده اصعب يوم ان 10,000 وصاب 3 والعشرة مش ساكتين. محاولات ظهر وعصر ومغرب وعشاء محاولات، واي محاولة من دول هتنجح يبقى موقف بالغ الخطورة. علما ان احنا بنتكلم في موقف ايه، برد، برد جدا. كانت الايام دي غاية في البرودة، بلا طعام، مفيش اكل، وبرد شديد جدا. وطبعا الوضع ان في خوف، في كرب، في هجوم، في ترصد، ها، فوضع بالغ الخطورة. والحمد لله ان يعني ربنا وفق المسلمين، زي ما قلت لك كانوا في غاية الانتباه واليقظة والحذر والحيطة، فلم يعطوا المشركين فرصة ولا ثانية ولا دقيقة. يجي يقربوا حجارة حجارة من كل الاتجاهات، حجارة. خلصت الحجارة عبلا ما يجيبوا غيرها، في سهام. خلصت عبلا ما يجيب حجارة، يوم. لحد المسلمين ما صلوا في النهاية والحمد لله رب العالمين. والصلوات دي كانت قبل نزول آيات صلاة الخوف، إن حصل بعد كده تشريع جديد ونزلت صلاة الخوف، نزل بها قرآن ونزلت بها يعني آيات بعد ذلك. طيب، بعد المسلمين ما صلوا وخلاص بقى في اطمئنان، الكفار أو بعض الكفار عنده الأداء العسكري، يعني عنده محاولات، ما عنده يأس، ما عنده. مين دول؟ خالد بن الوليد لما كان لسه مع الكفار عمل ايه؟ بيفكر، قال يمكن المسلمين يكونوا تراخوا في استرخاء دلوقتي، ده صلوا العشاء وصلوا بس يبتلوا ناموا، قرر ان يكر. طبعا ساعة الحصار في طول اليوم بقى السابق، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، كان خالد بن الوليد ومعاه مجموعة غليظة من المشركين بإيذاء قبة النبي صلى الله عليه وسلم. دي بقى الكتيبة الضاغطة اللي حيحاولوا ان هم يعبروا من الخندق عشان يهجموا على الحتة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يقاتلهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، يرميهم بالسهام ويقذفهم بالحجارة. برضو المجموعة اللي فيها خالد بن الوليد، ان خالد عسكري طول عمره، فبيفكر وعنده الحس العسكري، فقال يمكن يكونوا في حالة استرخاء، فقرر ان يعود الى الهجوم بالليل. خلاص الناس ناموا، فخالد عنده يعني الحياة العسكرية والتفكير العسكري والإجراءات، فقرر أن يعود إلى الهجوم. فإذا بأسيد بن الحضير بإذائه رضي الله عنه، النبي قبل ما يأذن للمسلمين أن يستريحوا يعني يسترخوا، فجهز كتيبة بقيادة أسيد بن الحضير قوامها 200 رجل، 200 رجل دول بقى إيه؟ الحراسة بتاع بالليل، حراسة مسلحين، مفيش نوم، مفيش راحة، دول مكلفين بالحراسة تحسبا لأي طارئ. وفعلا فعلا كان خالد بن الوليد قرر أن يرجع، يمكن يلاقي ثغرة في الخندق يعبر منها، فجه ومعاه عدد. فإذا هو بأسيد بن الحضير صاحي بالليل ومعاه الكتيبة، يجي يقربه فيرموهم تاني بالحجارة، الله أكبر على الحجارة، يجي يقربه يرموهم بالسهام، فقال ما فيش فايدة. الله، شوف يعني، شوف إجراءات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يفكر كل الاحتمالات معمول حسابها، كل الاحتمالات معمول حسابها. خالد قائد عسكري مهما يكون، هذا النبي ملهم موفق مؤيد عليه الصلاة والسلام. فخالد بن الوليد حاول ان هو يلاقي ثغرة او لحظة او غفلة، فيلاقي أسيد بن الحضير بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ في غاية ايضا اليقظة والاستعداد، برضو يرميه بالحجارة وبالسهام لحد ما رجع تاني خالد. هيعملوا ايه تاني بعد كده؟ خلاص الحمد لله. شوف دي, دي, دي, دي النصر صبر ساعة, كلمة ساعة مش ساعة نساء, صبر, النصر مع الصبر ليصبر ربنا ينصره سبحانه وتعالى. تاني يوم المحاولات تكررت برضو, لسه بيحاولوا بس وقت يضغطوا كلهم, 10,000 جاهزين وطبعا قصد منهم 3,000 بتوع المسلمين, وشوية يتراخوا شوية يروحوا مثلا للظهر ولا حاجة يبعدوا, وبعدين ييجوا مثلا العصر يمكن لحظة تراخي او استرخاء, يمكن يلاقوا ثغرة, يمكن يلاقوا غفلة, فيوم تاني يوم او تالت يوم جوم العصر من الظهر لحد المغرب وهم بيحاولوا مرة تانية, فبرضو شغلوا المسلمين تاني, فالمسلمين ما صلوش صلاة العصر في اليوم ده الا قلة من المسلمين, منهم سيدنا عمر لقى فرصة ان يصلي صلاة العصر قبيل غروب الشمس, فيضوبك صلى العصر والشمس غربت, فرايح للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يصب المشركين, قال والله يا رسول الله ما كدت ان اصلي العصر حتى كادت الشمس ان تغرب, فقال النبي وانا والله ما صليت العصر, انت صليت انا لسه ما صليتش. شوف الوضع صعب جدا, واحنا بنحكي ونحن في امان قاعدين ومفيش لا سعة ولا جوع ولا مواقف صعبة مرت بالمسلمين, مواقف صعبة, ولك أن تتخيل النتائج لو الكفار دول عدوا كانوا يعملوا إيه في المسلمين وفي الإسلام وفي الدين وفي الدعوة بعد كده. فدي أيام, لأن ربنا جعلها سبب استمرار الإسلام ووصوله إلينا بحمد الله عز وجل, فالحمد لله كثيرا والشكر لله كثيرا. فالنسم قال وأنا والله ما صليته, أنا ما صليتش عصر, فاليوم ده فات من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عصر, يوم فات منه الظهر والعصر والمغرب, العشاء ما صلاها, ويوم فات منه العصر بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم عليهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالحديث ده بيفصل لنا الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة العصر بالذات لها أهمية, ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله, اللي تفوت منه صلاة العصر ده كأنه يعني أصيب بمصيبة, كأنه فقد أهله وماله راحوا كله, بل المصيبة أشد اللي تفوت منه صلاة العصر من غير عذر, من غير عذر, من غير سبب, ده كأنما وتر في أهله وماله, كأن جت له مصيبة فأهله ماتوا فقدهم وماله خسر خسارة شديدة جدا. فالصلاة في أوقاتها مهمة جدا, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها, وفي رواية الصلاة في أول وقتها, أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لوقتها والصلاة في أول وقتها, ده أحب الأعمال إلى الله عز وجل. والمسلمين الحمد لله بيحافظوا على الصلاة في مواقيتها, إلا في العذر زي ما قلت لك ما فيش لحظة ممكن واحد يروح إن هو يتوضى ويصلي, ما فيش, هجوم ضاغط وترصد شديد جدا ومحاولات للاقتراب والقفز والعبور, فدي حالة عذر وحالة ضرورة, وإلا يعني قد يعني لا قدر الله ينتهي الإسلام والمسلمين لحظة صعبة جدا. فدي من الأيام الصعبة, وزي ما قلت لك يعني كيف تمت والحمد لله رب العالمين. واستمرت المناوشات, كل يوم في مناوشات, في محاولات للعبور, كل يوم في محاولات, شوية من قريش شوية من غطفان, كل يوم في محاولات. وبعدين محاولات كانت لا تنقطع, أحيانا بالليل وأحيانا بالنهار. طيب في بعض المواقف ديت لما الضغط خف شوية ما عادوش بيهجموا كلهم مرة واحدة، كان بعض المسلمين أحيانا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العودة إلى بيته، فكان النبي يأبى يرفض خوفا عليهم من بني قريظة العدو اللي جوه، اللي لو لقوا حد من المسلمين لوحده يمكن يغتلوه أو يقتلوه. فإن ألح المسلم عنده حالة محتاج أنه يرجع البيت، يرجع لأهله البيت ضروري جدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بأخذ السلاح، ياخذوا السلاح معهم. فرجل من الأنصار واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أذن له، فرجع برمحه واخد الرمح بتاعه وراجع، كان عنده عذر، النبي أذن له في وقت كده يعني في استرخاء. فلما رجع فإذا بزوجته بين ضفتي الباب وقف، وكان حديث عهد بعرس، لسه عريس جديد. تقول سبحان الله، العريس الجديد لا يمكن يتخلف، ما يقولش أنا عريس جديد أسبوع راحة ولا شهر أجازة، لا، ده دلوقتي عطول فيه الجهاد، دلوقتي فيه الجهاد دلوقتي، زي سيدنا حنظلة غسيل الملائكة، ده كان مع زوجته وكان عريس جديد، سمع المنادي حي على الجهاد يا خيل الله اركبي، طلع هو جنب ما لم ينتظر حتى يغتسل، فلما قتل غسلته الملائكة، لأن ما كانش حد من اللي حاضرين عارفين إن هو جنب. الشهيد لا يغسل، ما بيتغسلش ولا يكفن، المال يدفن كما هو زي ما هو كده في الثياب التي قتل فيها، في الثياب التي قتل فيها. طب سيدنا حنظلة يعني هم الصحابة عارفين ان هو شهيد، فمش هيغسلوه ولا هيكفنوه، ورب العالمين يعلم السر واخفى، لا تخفى عليه خافية سبحانه يعلم، فأمر الملائكة أن تنزل فتغسله. المقصود إن حنظلة غسيل الملائكة ذا أول ما سمع حي على الجهاد يا خيل الله اركبي طلع، مفيش تأخير خالص. فعندنا الليلة بنتكلم عن شاب من الأنصار كان حديث عهد بعرس، وبعدين الموقف صعب جدا فخرج، ولما استأذن انه يرجع يعني لبعض الاسباب النبي اذن له، فاخذ رمحه وعاد. لما رجع البيت لقى الزوجة واقفة على الباب، الزوجة واقفة على الباب، فاعد رمحه ليطعنها، جهز الرمح، انت واقفة على الباب هيطعنها يقتلها، ضربها جرحها او يموتها، ما يتحمل هذا المنظر، ما فيش حد في واقفة، فين واقفة لمين، واقفة بتعمل ايه؟ فقالت اكفف حتى ترى، كف الرمح بتاعك لحد ما تشوف انت بنفسك، وطلبت منه الدخول. فدخل فاذا بحية على سريره في تعبان على السرير بتاعه، فده اللي مخرجها بره البيت عايز تستغيث حد معدي يقتل لها الحية، عرفت، خايفة من الحية كده، فطلعت تستغيث بانسان مار يقدر على قتل الحية، فضرب الحية فانتظمها برمحه، بالرمح راح جاي خازق الحية بالرمح بتاعه خرمها، وخرج بالرمح الى الدار يعني الصالة فنصب الرمح فاضطربت الحية يعني اتحركت كده، فنزلت من الرمح فلدغته فمات سريعا، وماتت الحية، ونقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوهم 3 أيام ثم اقتلوهم. ده كان جن مسلم، فالجن المسلم اتصرف معاه ازاي؟ ده في المدينة نقول له ايه؟ لا يحل لك أن تسكن البيوت، لا يجوز لك أن تسكن البيوت، تحول وإلا قتلناك، يوم لقيناه تاني يوم نقوله لا يحل لك، لا يجوز لك، هذا حرام، هذا ظلم، لا يجوز لك أن تسكن البيوت، تحول وإلا قتلناك. وفي اليوم الثالث وبعد كده نقتله لا شيء. المقصود ان دي كانت احوال صعبة جدا. اللي بيستأذن النبي مكان يأذن له، واللي عنده ضرورة روح النبي يقول له خذ معك سلاحك. وبرضو الكفار ليل ونهار بيعملوا محاولات لدرجة ان في ليلة من الليالي التقت طليعتان من طوائع المسلمين بالليل، وما كان في انوار، لم تكن هناك انوار، ظلام دامس، ظلمة كحل بالليل، في حركة غير عادية. فمجموعتين من المسلمين تقاتلا في ظلام الليل، كل مجموعة حست يا الكفار عبروا، ده عدوا، ده وصلوا عندنا. فالمجموعتين قتلوا بعض لدرجة ان هم جرحوا بعض، ولدرجة ان قتلى سقطوا بين المسلمين وبين بعض. شوف، لان بالضغط كل يوم وحركة كل يوم، وفعلا في بعض الليالي حركة غير عادية. فنادى رجل بشعار المسلمين حاميم لا ينصرون من طليعة، فنادى رجل من الطليعة اخرى حاميم لا ينصرون، فكفت كل طليعة عن الاخرى. لما قالوا كلمة السر الشعار حاميم لا ينصرون، او هم لا ينصرون، ياه ده دول تبعنا، ده احنا ضربنا بعض، ده احنا جرحنا بعض، ده في قتيل او قتل سقطوا. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جريحكم في سبيل الله، الجرح في سبيل الله، وايضا القتيل القتلى في سبيل الله. وامرهم ألا يتوقفوا عن الشعار عشان بالليل يعرفوا بعض، لا ينصرون احنا مسلمين، لا ينصرون انتم مسلمين، نعرفوا ان ما فيش حد لا عبر الينا. موقف صعب جدا، صعب. في واحد من المواقف دول في جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، واحد من كفار الناحية التانية رمى بسهم فوقع في اكحل سعد بن معاذ. الاكحل عرق في باطن العضد، عرق كده ايه في الايد من ناحيه الدفاع الاكحل. وكان سيدنا سعد بن معاذ يلبس درعا متقلصه. سيدنا سعد بن معاذ كان طويل جدا، وطويل وعريض رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام في بدايه مجيء الكفار يعني للحصار، كان معدي سيدنا سعد بن معاذ، اطمن على والدته واطمن على اهله كده في الاطام في الحصون. فهو معدي، كان احنا بنتكلم عن سنه 5 قبل نزول ايات الحجاب، بالمناسبه ان ايات الحجاب نزلت بعد سنه 5. وهو معدي كان يلبس درعا متقلصة، يعني الدرع بتاعه حديد بس مش سابغه، مش طويله. وام المؤمنين عائشه راته، بص كده شافته والدرع صغيرة، فقالت لأمه الأم سعد موري سعد فليلبس درعا سابغة، قولي له يلبس درع تغطي ايديه وتغطي مساحة كبيرة جدا. فقالت أم سعد يقضي الله ما يشاء، إلا ربنا يقضيه حي. وفعلا ربنا قضى ما شاء، الدرع المتقلصة دي يعني السهم بيجي في الأكحل بتاع سعد. وبعدين هو معدي كده سمعوه بيقول ايه، لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا جاء الأجل. لبث قليلا يعني هو اتأخر شوية، لبث قليلا يشهد الهيجة يعني الحرب جمل، دعا نفسه لا بأس بالموت إذا جاء الأجل، لا بأس. ما كانوش يخافوا من الموت رضي الله عنه وارضاه. وبعدين فعلا لما وبعدين امه تقول له ايه وهو معدي، يا بني قد تاخرت، اسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاخرت بسرعه روح. يا شوف الامهات ما تقولوش ارجع، طب انت تاخرت بقى خلاص خليك معانا، لا لا لا لا اسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بني انك قد تاخرت عن مواطن الخير، اخرج اسرع. المقصود سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه في واحد من المواقف دي رماه رجل قيل هو حبان بن العرق وقيل غيره بسهم فوقع في أكحل. السهم خرم الجلد وخرم الأكحل العرق وقطع كبيرة، فالعرق بدأ ينزل دم كتير، بقى دم بغزارة. تصرف سيدنا سعد بن معاذ وكتموا كده لحد يعني الحصار ده ينتهي، وحنتكلم عن قصته فيما بعد. يعني ده كان سبب وفاته رضي الله عنه وارضاه. ودعا سيدنا سعد قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني، فما من قوم أحب لي أن أجاهدهم من هؤلاء كذبوا رسولك وآذوه وأخرجوه، إن كنت أبقيت الحرب بينه وبينه فأبقني، طول في عمري يا رب أحاربهم تاني عشان دول آذوا رسولك وأخرجوه كذبوه، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل وفاتي في هذا الجرح ولا تمتني إلا بعد أن تقر عيني من بني قريظة. عنده غيظ من بني قريظة، شوف الدعوة بتاعته، عايز كل الحاجات الحلوة، يعيش عشان يحارب، يموت شهيد، وقبل ما يموت شهيد برضو عايز بقى يعني غيظه ده يروح من بني قريظة. سيدنا سعد عنده علو في الهمة رضي الله عنه وارضاه. المقصود وبعدين برضو كان اللي اترمى من واحد من اللي كانوا مع خالد بن الوليد، وبرضو طالع مع الكفار المشركين واحد بينشط جامد جدا اصحاب النشان، لما يرمي رمية ممكن يقعد فترة طويلة جدا عشان ينتهز فرصة واحدة يرمي بيها رمية. هي مين ده؟ عارفينه، سمعنا قصته قبل كده، وحشي ابن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه، طالع معاهم برضو في غزوة الخندق، ونفس الطريقة قعد يترصد لسيدنا حمزة، وكان زي الجمل الأورق سيدنا حمزة، بيضرب الكفار يقتلهم يجرحهم، فقعد وحشي ابن حرب قعد يترصد له لحد ما لقاه قريب كده وفي زاوية كويس وضع كويس، فهز الحربة بتاعته وراح جاي ضربه بيها، وقعد فعلا في ثنته بين السرة والعانة، وخرجت أحشاء سيدنا حمزة من شجاعته وبطلته سيدنا حمزة انه حدد مصدر الضربة فين، وفلقى ان الضربة جاية من عند وحشي، فذهب ينوء نحوه قوي سيدنا حمزة، أحشاءه بره مصريين طلع بره، بس عرف الضربة جاية منين ومين اللي ضارب، فرايح لسه من شجاعته وقوته رايح ناحية مصدر الضربة، بس ما قدرش يكمل، فكان الموت أسرع فسقط رضي الله عنه وارضاه. سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، ده برضو سيد الشهداء من الشهداء يوم القيامة. المقصود انه وحشي بن حرب طلع كده واحد يبص لحد ما لقى واحد من المسلمين في زاوية وفاض، راح جاي ضربه بالحربة قتله. دي من ضمن الأحداث. فإحنا قدام أحداث كل ليلة، مواقف صعبة وليالي، ده الحصار ده قعد حاجة وعشرين يوم وليلة، ده قريب من الثلاثين، قريب من الثلاثين يوم، أيام وليالي، برد وظلام وجوع وأحوال صعبة جدا. المقصود إن في الكفار زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. عندهم أحوال صعبة، العلف اللي عندهم خلص، ده هم جايين من مكة وغطفان لما جاية عاملين حسابهم نزهة، ده رايحين في يوم أول ما يوصلوا هيحاربوا المسلمين والموضوع هيخلص، فلو الموضوع مش يوم ده اتنين ده تلاتة ده اربعة ده خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة خمستاشر عشرين، فكان التموين اللي عندهم خلص، وتقول سبحان الله قبل ما هم ييجوا قبل ما ييجوا وقبل الخندق ما يتعمل، ده كان موسم الجذاذ، ان المسلمين يلموا الزرع، فكل اللي كان زرع زرعه لمها من المسلمين الحمد لله. فلما جم ما كانش فيه زرع، لا ثمار ولا كلأ ولا عشب ولا علف ولا اي حاجه، بس كانوا جايبين كميات. مع طول الفتره العلف خلص. طب واللي معاه جمل هيروح يعمل ايه الجمل؟ طب واللي معاه حصان؟ طب واللي هم عايزين تمر يعملوا ايه؟ يجيبوا منين؟ فبنوا قريزه جوه، في الزرع وفي التمر وفي العلف وفي كل. طب ومين اللي يوصلهم ببني قريزه؟ حيي بن اخطب الثعبان الحنش اليهودي اللي هو اصلا كان هيجوا مطلعه. فابو سفيان استدعاه وقال له نحن ما عناش علف ولا معانا تمر غذاء، ها فاطلب لنا من بني قريظه، اطلب لنا من بني قريظه تعبانين جدا. فراح حيي بن اخطب هيلف لفه كبيره، المهم هيخش ان ممكن ايه حد يخش. انا نسيت نقول لكم قصه ال طيب المقصود. فراح حيي بن اخطب يتكلم مع كعب بن اسد سيد بني قريظه وقال له ان هم محتاجين علف، فقال له اموالنا اموالك، اصنع بها ما تشاء، امكانياتنا امكانياتك، تحت تصرفك اللي انت عايزه، ارسل اليهم يبعثوا لنا بابل، يبعثوا لنا ابل. فراح حيي بن اخطب راح جاي طالع وراح لهم قال لهم ابعثوا جمال، فارسلوا بعشرين بعيرا، عشرين جمل رايحين لبني قريظة هيلفوا لفة طويلة، ممكن أفراد وكده يعدوا ما فيش مشاكل، بس مش جيش، هيلفوا لفة. راح وصلوا وعبوا العشرين جمل علف، عبي جمل اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة علف، ستة سبعة تمر، كميات بقى انت عارف الجمل يشيل ايه على قد يعني على قد قوته، تمر ولسه هي دي البداية بس تمر، وبعدين شعير علشان يطحنوا ويخبزوا عيش ياكلوا، ففي تمر في شعير وفي التبن العلف. عبوا العشرين جمل وهيبتدوا يتحركوا. تقدير ربنا في الليله دي استاذن عشرين راجل من النبي صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف من الانصار. ليه؟ الليله دي مات لهم ميت والمطلوب ان يدفنوه، ما فيه قوه، نساء في الحصون ومعاهم راجل كبير او مريض او كذا مات. طب مين هيغسل؟ طب مين هيكفن؟ مين اللي هيشيل؟ طب مين اللي هيحفر؟ مين اللي هيدفن؟ وصل الخبر مطلقه ميت، فاستاذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اذن لهم لازم كتله كده كبيره عشان بني قريظه. فراحوا العشرين راجل وهم رايحين قبلوا العشرين جمل، كل واحد بجمل، تقدير ربنا سبحانه وتعالى. بس الجمال دي كان معها حراسة، كان معهم حوالي 3-4 من شجعان المشركين، درار بن الخطاب وغيره معها حراسة، والمسلمين راجعين كده. فوقعت مناوشات المشركين مصممين 20 جمل ده يعني دي روحهم بقى، ده يعني ده التموين بتاعهم، ده لو راح حياتهم لو راح، فايه مستقتلين على الجمال بالتموين اللي عليهم، والمسلمين مستقتلين برضو ان دي يعني ده لا يمكن تعدي. فحصل قتال قتال قتال، في النهايه خالص الحمد لله جرحوا الثلاثه المشركين فسابوا الجمال وهربوا، سابوا الجبال وهربوا. فكل واحد بقى ايه؟ كل واحد بجمل. يا ريت الجمل فاضي ده محمل. خدوا الجمال ركنوهم وراحوا لميتهم وغسلوه وكفنوه وحفروا له ودفنوه وراحوا بالجمال تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سبب للتوسعة على المسلمين. سبحان الله، رزق تدبير ربنا سبحانه وتعالى. شوف الناحية الثانية بقى، وصل الخبر لأبو سفيان قال إن حيي بن أخطب رجل مشؤوم. الموضوع اللي يخش فيه ما يكملش. وبعدين ده الموقف بقى صعب جدا، فقرر أبو سفيان قرار تاني بقى من أخطر القرارات. قال ما عادش فايدة خالص خالص، حاجة من اتنين، ينخش في حرب طاحنة احنا وبني قريظة في توقيت واحد، في وقت واحد احنا نهجم وهم يهجموا. المرة اللي فاتت حاولوا يهجموا منين؟ من قدام، بس كان لوحديهم، وبني قريظة لا. فقال لك المرة الجاية، المحاولة الجاية زي ما حاولنا المرة اللي فاتت، وكان المسلمين كل من قرب حجارة، كل من قرب سهام. طب نشتت المسلمين ازاي؟ نجيب لهم حد من ورا يشغلهم شوية عن الحجارة عشان ما تبقاش علينا على طول السهام. فممكن ليه؟ شوف التفكير، فممكن ثغرة ونعدي كلنا ويبقى دي الحاسم، ما عادش عندهم لا تب ولا علف ولا تمر ولا شعير، وهيموتوا من الجوع. والموقف بقى غاية في الصعوبة. فبعت لبني قريظة، بعت لبني قريظة ان احنا هنعمل هجوم عام ضاغط في توقيت واحد. وصل الخبر عند بني قريظة، بينهم وبين بعض اتكلموا بكلام، بينهم وبين بعض اتكلموا بكلام بني قريظة. قبل ما نعرف الكلام ده، الصحابة لما لقوا الكرب جامد، ضلمة وبرضو خوف وجوع وبرد، والعدو يعني محاولات، وهم مش عارفين لسه موضوع المجاعة ده، هم يعني في أخبار مش عارفينها ناحية تانية. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فاجتهدوا في الدعاء بالصيغة دي، بالألفاظ دي: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ده اللي الصحابة يقولوه. أمال حبيبنا النبي يقول إيه؟ اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليه. الدعاء بقى كتير، النبي مجتهد في الدعاء عليه الصلاة والسلام، والصحابة مجتهدين في الدعاء. ده التطور الجديد. في التطور ده وصلت الرسالة لبني قريظة من أبي سفيان إن المطلوب هجوم واحد في توقيت واحد لتشتيت لتشتيت المسلمين وقوات المسلمين. كيف تطورت الأحداث في التوقيت ده؟ إلا قالوا بني قريظة فيما بينهم، وكيف تطورت الأحداث؟ هذا ما نتابعه مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن المسلمين، وأن يفرج الحصار عن أهل فلسطين، ونسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسأل الله أن يقيض لهذه الأمة رجال ينصر الله عز وجل بهم الدين ويدفع بهم عن المسلمين. نسأل الله أن ينصرنا بالإسلام، وأن ينصر بنا الإسلام، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يعز بنا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.